قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى في مجموعه الكبرى. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين اجمعين: باب عقوبة المحارب لقطاع الطريق الى الله. هذا الشيخ البغوي من كبار الشافعية، وجعل كتابه على احاديث على ايه، على مشي ابواب الفقه، على مشي ابواب الفقه. كل طالب علم يستحيل يجب عليه ان يغني هذا الكتاب، لانه لو طلب الدليل يرجع الى هذا، يقول قال الشيخ البغوي في باب كذا. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي. إيش الباب هذا؟ باب عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. نعم. أجد كم هذا؟ عاشر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي. قطاع الطريق. البارح جانا، جانا فين؟ البارح جانا فين؟ هنا في البيت. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الخلال. قال حدثنا أبو العباس الأصم. قال أخبرنا الربيع. قال أخبرنا الشافعي. قال أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. قتلوا وصلبوا يعني رفعوا إلى إلى إلى الإيه، فوق أخشاب، يبقون بعد الموت فوق الأخشاب مربوطين حتى يراهم الناس لينزجروا. هذا هو معنى التصليب، يجعلون فوق الايه، فوق الشجر أو فوق العيدان مسلبين مربوطين بعد قتلهم، حتى يراهم الناس وينزجر الناس. نعم. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. نعم. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. شوف رحمه الله أربعة يأتي لنا بثلاثة تفصيلا. ولو سئل ما حكم قطاع الطريق، وأنت ما ترجع إلى هذا الكتاب، فهذه الكتب التي هي المعتمدة لا بد من طالب العلم يقتنيها في بيته. نعم، كتب هذه المعتمدة، هذا الشيخ البغوي من المعتمدين، عنده تفسير مثل تفسير ابن كثير رحمه الله. نعم. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وإذا أخافوا السبيل ما قدروا ولا نهبوا شيئا، إنما جلسوا في الطريق لجل أن الناس يخافون منهم، وهذا ماذا يفعل بهم؟ نفوا من الأرض. نفوا يعني سفروا. إذا كانوا في مكة يوديه في جهة ثانية. نعم. وإلى هذا ذهب قتادة والنخعي به. قال الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. شوف أمن يذكر رحمه الله تعالى أقوال العلماء واختلافه. نعم. وإذا فعل ما يستحق السلب اختلفوا في كيفيته، وظاهر مذهب الشافعي أنه يقتل ثم يصلب. نعم. وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا. نعم. وهو قول الليث بن سعد. وقيل يصلب ثلاثة أيام حيا ثم ينزل فيقتل. الليث بن سعد إمام المصريين، إمام مصر في زمانه، وكان مثل مالك، ربما يقولون على أن الليث بن سعد أفقه من مالك، لكن ضيعه تلاميذه. نعم. فإن قلنا يقتل ثم يصلب فيترك ثلاثة أيام ثم ينزل فيغسل، ثم يترك ثلاثة أيام مصلوبا، حتى أن الناس إذا رأوه لا يفعلون مثله. نعم. فيغسل ويصلى عليه إلا أن يخشى فساده قبل الثلاث ويتأذى به الأحياء. إلا أن يخشى فساده يعني تغير ويصير عفن، والأحياء يؤذون بالرائحة فينزل قبل ثلاث، وإلا الحكم يبقى ثلاثة أيام إلا إذا خشي من تغير ريحه. نعم. سارنتنا فإنه ينزل قبل الثلاث. نعم. وقيل يترك عليه حتى يتفتت إن لم يتأذى به الناس، وعلى هذا يغسل. وقيل يترك عليه يعني دائما حتى يتفتت، حتى يصير أوصالا ما لم يؤذي رائحته الناس لو كان أسر وعيدا. نعم. وعلى هذا يغسل ويصلى عليه أولا ثم يصلب. وعلى هذا فعلى هذا القول الذي يقول يترك حتى يتفتت، نعم، ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب بعد ذلك حتى يتفتت، نعم. وذهب قوم إلى أن الإمام، إيش معنى يتفتت؟ يعني يتقطع صغيرا صغيرا صغيرا، نعم. وذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل والصلب والنفي. وذهب قوم من العلماء إلى أن الأمر والخيار إلى حكم الحاكم، ما رآه الحاكم يفعله باجتهاده، باجتهاده كلام من مرة مجتمع. لو سئل إنسان يأتي بأقوال العلماء، ها هنا موجودة مرصوصة رضي الله عنه. روي ذلك عن الحسن ومجاهد وعطاء، وروي ذلك عن الحسن البصري من التابعين الكبار، نعم. وإليه ذهب مالك. واختلف أهل التفسير في من نزل قوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وذهب قوم إلى أنها نزلت في الكفار لأن الآية نزلت في الكفار، نعم. وقال بعضهم نزلت في الرهط العرنيين، وقال أكثر أهل العلم إنها نزلت في أهل الإسلام بدليل قوله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، نعم. والإسلام يحقن الدماء سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها، وإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه فيسقط عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق، وإذا كان قد يعني لا يقتل ولا تقطع يده إذا جاء وهو سلم نفسه من غير أن نأخذه نحن بالقوة، نعم. فإذا كان قد قتل يسقط تحتم القتل ويبقى عليه القصاص، نعم. والولي فيه بالخيار إن شاء استوفاه وإن شاء عفى عنه. والولي يعني ولي المقتول، ولي المقتول أبوه أو وارثه بالخيار، إن شاء قال اقتلوه نقتلوه، وإن قال نأخذ الدية نأخذ الدية، نعم. وإن كان قد أخذ المال سقط عنه قطع اليد والرجل، وقيل في سقوط قطع اليد حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب، وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط عنه تحتم القتل والصلب، وإذا تاب بعد القدرة فلا يسقط عنه شيء من العقوبة على أصح القولين. ما تاب إلا بعد أن حبسناه وربطناه وجئنا به بالقوة فلا يقبل، نعم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن أنتم تمسكوا وتربطوا الوثاق، نعم. وقيل كل عقوبة تجب حقا لله عز وجل مثل عقوبات قاطع الطريق وقطع السرقة وحد الزنا والشرب تسقط بالتوبة، لما روي أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الشعبي ليس على تائب حد. باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. تم الكلام في حكم قطاع الطريق. الآن رحمه الله ذكر لنا باب في من يروع مسلما، في من يخوف مسلما، يقول له انا جبت عن الاستعلامات، يقول انت ما عندك اقامه، ما عندك اقامه، خلي الاستعلامات ايه ياخذوك يجروك، فانت بهذا الفعل ايش تريد به تخوفه، فما حكم هذا الرجل الذي يقول لهذا المسلم، نعم. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي بها، قال أخبرنا أبو سعيد أحمد السرخسي بها يعني بسرخس، بها يعني بمدينة سرخس، يعني حدثنا في نفس المدينة التي هي اسمها سرخس، نعم. قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضلي، قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، قال حدثنا ربيع بن سليمان، قال حدثنا أسد يعني ابن موسى، قال حدثنا ابن المبارك حاء، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن حاء طريق آخر حاء نقل من السند هذا إلى السند إيه؟ سند آخر، طريق آخر، طريقين، الحديث له طريقان، حال تحويل السند. نعم. وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة المشمئني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك أن يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما لا يحل لمسلم أن يخوف مسلما لا تخوف المسلم لأن يكون عليك تنفذ لأن هذا أخاك المسلم أخو المسلم لا يروعه ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا إلى آخره وهذا الذي أخذ الأشياء هذه التي بين الدول هذه أشياء بين الدول بين الدول كل إنسان يريد أن يقوم في دولة أخرى لا بد أن يفعل هذا في مصر في جاوة في أندونيسيا لو أنت لم يمتلك لما تجي إلى إلى إلى هناك إلى إلى إلى أرض جاكرتا يقول لك أنت تريد أن تقيم كم واحد شهر إذا بعد واحد شهر هو يجي يقول لك هيا خلاص شهر غلب هنا عندنا ربما يمشي هنا في هنا صحيح أنا شفت هذا رحت العراق رحت سوريا رحت تركيا رحت الجزائر رحت مراكش المغرب هذا كله رحت 5 أيام لازم أو تسوي عملية ثانية هنا عندنا في رأس مسلمين يقول لك هذا دولة إسلامية ما يمكن ما نروع المسلم بالتلطف هكذا نعم لكن برا ما يمكن حتى بمصر واحدة ساعة ما يقدر حتى أنت تذهب هناك وتأخذ زيادة أو كذا إلى آخره ما يمكن نعم هذا بين الدول هذا نظام بين الدول نظام بين الدول لأنه ربما يكون هو شارد ربما يكون هو سرق ربما يكون قتل إنسان هناك فلا بد أن يعلم نعم وهذا مما يجوز أخذ الإيه أخذ الصورة الطغرافية لو لا صورة الطغرافية هذا كان داع القاتل والمقتول وداع الهارب والمحروب نعم طيب قال أخبرنا محمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد قال أخبرنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا لاعبا جادا يعني إما باللعب أو بالجد لاعبا جادا يسوي باللعب بالحيلة ويأخذ ماله ويأخذ ماله بطريق الحرام لكن بطريق التلاعب بطريق التلاعب بالمزح لا حتى يأخذ ماله نعم طيب وقال غيره لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه العصا يعني الذي يتوقع عليه نعم قال أبو يعني لا تأخذ حقا من حقوقه مطلقا سواء كان ذهبا أو فضة أو أي شيء له نعم قال أبو عبيد يعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته إنما يريد إدخال الغيظ عليه نعم وهو لاعب في السرقة جاد في إدخال الأذى والروح عليه يريد أن تخيفه بأي وجه من الوجوه لا يجوز أن تخيفه بأي شيء من تأخذ ماله يعني تريد أن تصبح فقيرا أو تريد كذا إلى آخره لا تفعل مكيدا في أخيك المسلم نعم لأن الله يسخر لك من يفعل فيك ذلك نعم باب النهي عن أن يشير إلى أحد بالسلاح نعم قال أخبرنا أبو علي حسن كذلك لا تأخذ السكين تقول له أنا أزعن شوف الإسلام وأداب الإسلام لا يمكن أن تشير إلى أخيك المسلم بالسلاح سواء كان سلاحه من الذي يخبئ بالبارود زي البندق زي القنبلة زي السكين زي إلى آخره نعم كتبك السلاح. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ربما أنت تقول كذا السلاح يذهب يذهب بأمر الله إلى أخيك فتكون آذيته وآلمته ربما قتلته إلى آخر. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. نعم. قوله لا يشير كذا فيه بإثبات الياء وهو نفي بمعنى النهي ووقع لبعضهم لا يشير بغير ياء بلفظ النهي وكلاهما جائز. لا يشير ولا يشير. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد من طرق محمد البخاري إمام البخاري رحمه الله جزاه الله عنا خير الجزاء. نعم. وأخرجه من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه من طرق يعني من أسانيد أخرى من أسانيد أخرى مشايخ أخرى. نعم. وصح عن أبي أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه إن الله خلق آدم على صورته على صورة كل آدم يعني على صورة الآدمي على صورة الآدمي لأن الوجه هو أفضل عضو وأكمل عضو في الإنسان لأن الإنسان يعرف به يعرف بوجهه. لو أنت وجدت إنسانا مقتولا في الأرض وأنت ما تعرفه من أول ما تعرفه تقول أنا وجدت فتة ما في رأسه ولا في وجهه ما أدري من هو. نعم. إلا إذا كنت تعرفه بعلامة في يده أو في رجله مثل الصحابية الجيئة التي رأت أخوها بعد ما قتل في الجهاد التي هي أخت أنس أخو أنس الذي قلت أخته ما عرفت أخاها إلا بأصبعه لأن الكفار ضربوه في كل محل غيروا وجهه. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. آداب الإسلام المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا التأدب مع أخيه المسلم. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا يعني أن إذا كان رفيقك أو صاحبك قال لك ناولني السيف لا تناوله إلا هو إيه في بطن بيتي لا تنيله مسلول ربما يطيح عليه ويؤذيه فتحصل بينك وبينه العداوة. شوف الإسلام يبعد الإنسان عن العداوة. نعم. وروي عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين أصبعين السير ما يقدر من الجلد السير الذي يعني لما تقطع الجلد أوصال هذا سير هذا يسمى إيه سير مثل الجلد الذي يحط في الحزام مثل الحزام هذا يقال حزام من سير حزام من سير يعني سير من جلد حيوان. نعم. قيل إنما نهى عن ذلك لئلا يعقر يده الحديد الذي يقض به السيف فالنهي عن تعاطي السيف مسلولا كذلك إذا أنت تريد أن تقطع السير وتقطع الجلد تقطعه سيرا فأنت وأخوك يمسك فأنت ابتعد لا يأتي المقص في أصبع أخيك تحصل بينك وبينه العداوة. نعم. طيب. باب النهي عن الخزف الخدوة الرمي بالحجر يقول خذه الجمار بمعنى رمى الجمار خذه الجمار. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف البويني قال أخبرنا أبو محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخزاشاهي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجرذبذي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن يزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال رأى عبد الله بن مغفل رجلا من أصحابه يخذف فقال لا تخذف. يعني يربي بالحجر الصغير يربي بالحجر الذي مثل ايه مثل الجمال الذي يرمى بها يوم النحر نعم ويوم التشريق. فقال لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف فإن الخذف لا ينقي عدوا فلا يصيد صيدا وإنما إذا جاء في العين فقعها لو أخذ جاء في العين فقعها نعم. وكان يكره فإنه لا ينكر بها عدو ولا ينقاد بها صيد نعم. ولكنها قد تفقأ العين وتكسر السن نعم. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف والله لا أكلمك كلمة أبدا أو نحو ذلك. حلف عليه يعني أنك أنت لست بمؤمن تسمع النصيحة أنت لست تسمع النصيحة أمة محمد والصدر الأول آداب أخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يؤدبنا بآدابه الذي أدبهم بها الله سبحانه وتعالى نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يوسف بن راشد محمد البخاري نعم. عن وقيع ويزيد بن هارون واخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن ابيه كل عن كهمش بن الحسن قال واخبرنا احمد بن عبد الله الصالح قال اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن سعيد بن جبير قال كنت عند عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فخذف عنده رجل من قومه فقال لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال إنه لا يصاد به صيد ولا يقتل به عدو فإن الخذف لا يصاد به صيد ولا ينكى ولا يضر عدوا ينكى بمعنى لا يضر عدوا نعم. فكان رضي الله تعالى عنه يقتلون على من يفعل ذلك ويبينون له الصواب ويقولون هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليه نعم. ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فلم ينتهي الرجل فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها ثم لا تنتهي لا أكلمك كلمة أبدا لأنك لا تضيع رسول الله لا أكلمك مع أنه منهي أن الإنسان لا يكلم أخوه ثلاثة أيام فوق ثلاثة أيام لكن هذا قال أنت معناته لا تطع رسول الله أنا أقول لك قال رسول الله نهى رسول الله وأنت تفعل الذي نهى عنه الرسول لا أكلمك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم لو كان أبوه كافر ما يكلم إلا بس كلاما كلام الدنيا فقط. والسيد حبيبة لما جاء أبو سفيان طوت الفراش حق الرسول قال لا تطوي عني أي بنت يعني هذا يعني ليس هو قيمتي يعني أنا أحسن منه يريد أن تأتيني بفراش أحسن أو على أني أنا لا أستحقه. قالت هذا فراش الرسول وأنت نجس يا والدي أنت كافر نجس شوف لا تجد اليوم الآخر اليوم نحب الكفار ونأكل معهم وصاحبهم أما إذا كانوا معاهدين ذميين معليه أيال لكن أما إذا كان حربي لما يجوز نسأل الله أن يوفقنا نعم. طيب هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن أيوب الخذف رميك الحصاد. أراد أن يبين معنى الخذف رميك الحصاد رميك الحصاد الصغار هذا ترمي به هذا لا يصيد الصيد فلا يمكن العدو ولا يضر العدو، ولكن إذا جاء في العين يفقع وإذا جاء في السن يكسرها. نعم. الخذف رميك الحصاة أو النواة بين إبهامك والسبابة. نعم هكذا، بعد أن أقول هكذا أو تقول هكذا بين السبابة والإبهام. نعم. أو تجعل لها مخذفة من خشبة. أو تجعل لها مخذفة من لك حق الجد. نعم. قال الإمام رحمه الله اتفق أهل العلم على قال الإمام المراد به البغوي شيخ البغوي لأنه إمام من أئمة الشافعية الكبار. قال الإمام نعم. اتفق أهل العلم على أنه لو قتل صيدا بالبندقة أنه لا يحل، وكره جميعا رميها. وكره العلماء جميعا رمي البندقة. نعم. وحكي عن الحسن أنه كره رميها في القرى والأمصار ولم ير بأسا فيما سواها. إذا كان في الحرب مع عليه أو بعيدا عن الناس مع عليه يعني عشان لا يحصل إيذاء بين المسلمين. نعم. باب إذا مر بس أفريج الله يعطينا بآداب محمد. هذا الكتاب لابد طالب العلم يشتريه إذا أراد الدليل أراد كذا يجد الدليل هذا إن الدليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين فصل في أحكام الرجعة إلى أن قال وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ منها راجعتك وما تصرف منها وما تصرف منها من راجعتك أرجعك من ماذا يقدار عمر أرجعتك راجعتك وصدف منها. نعم. والأصح أن قول المرتجع رددتك لنكاحي وأمسكتك عليه صريحاني لكن متى يكون قبل تمام العدة قبل تمام إيه؟ العدة في الرجع. وأما إذا تمت العدة فلا تصح به الرجعة، لا بد من مهر جديد وعقد جديد. والأصح أن قول المرتجع رددتك لنكاحي وأمسكتك عليه صريحان في الرجعة أن قوله تزوج صريح يعني لا يحتاج إلى تأويل لا يحتاج إلى إيه إلى تأويل. نعم. وأن قوله تزوجتك أو نكحتك كنايتان تزوجتك أو نكحتك معنى تزوجتك يعني تحصيل حاصل تحصيل إيه تحصل حاصل لأن هي ما دامت في العدة هي زوجته ما دامت هي بالعدة هي إيه زوجة ولا مو زوجة. لو مات إنسان والزوجته في العدة ترثه ولا ما ترثه ترثه إذا كان في العدة ولو لم يراجع لأنها زوجة حتى تنقض العدة. أما إذا فلو قال لها طلق زوجته زيد أو عمرو أو خالد وهي في حال العدة قال لها تزوجتك هذا كناية يحتمي عن التزوج الزواج الأول الذي حصل به العقد تزوجتك ما تزوجتك لأنه يحصل به تزوجتك أنا أول وأما راجعتك يعني أنه حصل مني طلاق ولا أنا أرجعك هذا صريح صريح الذي لا يحتمل معنى آخر الذي لا يحتمل معنى إيه آخر. لما قول تزوجتك يعني أبو بقال أنا أقول تزوجتك يعني أنا العقد الذي أول حينما أنا تزوجتها أولا يحتمل إيه يحتمل معنى آخر. نعم. شو قول تزوجتك عندك في الحج إيش يقول ما فيش بقوله تزوجتك قوله أن قوله والأصح أن قوله إلى آخره وقوله كنايتان أي بالرجعة فيحتاجان للنية فيهما وهذا هو المعتمد أيضا. تزوجتك الآن إذا قد تزوجتك الآن يعني معناته إيه هذا يصير رجعة. وأما إذا قد تزوجتك يمكن جاءت في الحوائج وتروح البيت حقا لا يا شيخ أنا أخبر عن أول أنا أخبر عن أول وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أهلية النكاح بنفسه إن لم يكن محرما وشرط ايه؟ وشرط المرتجع ان لم يكن محرما أهلية النكاح بنفسه. طيب المحرم يصح رجعته ولا ما يصح؟ يصح رجعته، لكن زواجه لا يصح، لا يتزوج ولا يزوج. اما لو راجع زوجته يصح، لانه ليس بعقد، العقد قد حصل انما فيه ارجاع. نعم. وقوله إن لم يكن محرما إنما قال ذلك لأن المحرم تصح رجعته، مع أنه ليس أهلا للنكاح بنفسه، لأن الإحرام عارض لا يمنع صحة الرجعة، وإن منع أهلية النكاح. وحينئذ فتصح الرجعة السكران لا رجعة المرتد ولا رجعة الصبي. رجعة السكران تصح ورجعة المرتد لا صح. ليه؟ لأن المرتد لا، ما دام هو مرتد لا يجمع بينه وبين زوجته المسلمة. نعم. وحينئذ فتصح رجعة السكران لا رجعة المرتد ولا رجعة الصبي والمجنون، لأن كلا منهم ليس أهلا للنكاح بنفسه. لأن الصبي لابد يحتاج إلى وليه، والمجنون يحتاج إلى وليه. نعم. بخلاف السبي والعبد فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي وسيده، إن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي وسيده. بخلاف شكل سيده، بخلاف السفيه والعبد. بخلاف السفيه، ايش معنى السفيه؟ السفيه الذي يصرف المال في غير موضعه، السفيه الذي يضيع ماله.